لكنهم باستمرارهم على ما هم فيه سيتعسون قطعا فيهما. قوله تعالى: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي وكذلك حرمناها عليهم بسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدا كثيرا في ذاته، وصدا لناس كثيرين، وحتى لأنفسهم. وهذا أيضا صورة من صور ظلمهم الشديد، ومزيد من التفصيل له. والصد عن سبيل الله هو المنع عن طريق الله، أي المنع عن الدخول للناس في دين الله الإسلام، وإيذائهم ومحاولة ردهم عنه بعد دخولهم فيه، منعهم عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، منعهم قدر استطاعتهم بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة، أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا.